أعمى بيموت بيحصل ارتخاء فيقع عن إيده صح، فلو إزازة دي لو وقعت اللي هيحصل انكسرت في العطر فاح عبيره. عشان كده دايما الناس الصالحين عما بيموتوا بتكتشف أنت أشياء تانية خالص والكل يتكلم عليه. إيه يا جماعة اللي بيحصل؟ يقولك فاح عبيره، خلاص إزازة العطر بتاعته وقعت فانكسرت فانتشرت. نسأل الله أن يختم لنا ولكم خاتمة السعادة. في واحد تاني على العكس، نختم بقصته زي ما الراجل ده خلانا نبقى نحب الصدق. الراجل ده التاني ده هيخوفنا. كان رجل من أشجع مات، وإذا النبي يرفض الصلاة عليه. يا ربي شوف من إيه الأولاني النبي صلى عليه ويقول اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فأنا شهيد على ذلك، ويقول صدق مع الله فصدق. الثاني لا يصلي عليه. الإمام أحمد يروي عن زيد سند حسن، زيد بن خالد رضي الله عنه، أن رجلا من المسلمين من أشجع توفي بخيبر. ودايما يا جماعة الصحابة رضي الله عنهم عم يبقى في خبر سلبي ما بيذكروش صاحبه أدبا. يا زي ما انت كده بتحكي تقول ايه، كان في واحد امبارح يعني كان معنا في المسجد كده عمل موقف مشي غير ما تقول اسمه، الادب بيمنع والرقي في. فقال توفي هذا الرجل، فقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هيا لتصلي عليه، قال صلوا على صاحبكم. الله اكبر. يبقى هو كافر ولا مش كافر؟ لو كافر ما كانش قال لهم صلوا انتوا، امال هو قال لهم ايه؟ صلوا انتوا. لكن انا لا، ليه؟ أراد النبي أن يرسل رسالة فيها زجر وعتاب له أم للأحياء؟ للأحياء، ما هو مات خلاص. فتغيرت وجوه القوم، فلما رأى الذي بهم حب يبرر لهم، قال إن صاحبكم غل في سبيل الله. شوف اللفظ، يعني غل. الغلول ده يا جماعة إنك تاخد حاجة من الغنيمة. الغنيمة دي اللي هي إيه؟ أموال الكفار والإيه؟ بقايا مع المسلمين. أي معركة الدنيا المنتصر بياخد إيه؟ الأشياء اللي باقية من المنهزم، فدي اسمها غنيمة. الغنيمة دي مش نهب كل واحد ياخد اللي هو عاوزه. فالراجل ده يا جماعة خد إيه؟ خد حاجة حطها فين؟ في جيبه قبل أن إيه؟ الغنائم. يقول إن صاحبكم غلى، وبعدين غلى فين؟ في سبيل الله. يعني هو إيه؟ يا جماعة انت ممكن تبقى في الاعتكاف وتاخد طبق كده ايه واحد مش واخد باله، يا ابن استنى الناس توزع الله يهديك الاكل، حاجات بسيطة كده انت ممكن متاخدش بالك منها. غلى فين؟ في سبيل ليه؟ الله. غلى في الاعتكاف، غلى هو في الحرم، غلى في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود والله لا يساوي درهمين، لا يساوي درهمين. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي لهم على واحد يقولهم إن الشملة التي غلها يوم خيبر لم تصبها الغنائم إنها لتشتعل عليه في قبره نارا. في واحد أول ما سمع الكلام ده عمل إيه؟ كان عجبه حاجة كده وهو بيحارب في الحصن فخدها حطها. إيه اللي عجبه يا جماعة؟ عارفين الشبشب الوش اللي فوق ده، الوش اللي بيكون فوق ده، ده واحد عجبه واحد كده فجاب الشراك ده، اسمه شراك اللي هو احيانا كده زي الصابع كده والكلام ده علامة السبع. فجاي تعرف بقى واحد بقى داخل بقى مال ايه، والدول عندهم قضيه اصبرت كده، فعجبه حاجه كده فخدها. فدخل قال له يا رسول الله انا دخلته، قال شراك من نار، يعني كانت ستمسك النار لو كنت ما جبتش الشراك ده. عشان كده الإمام ابن حجر يقول وفي الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره. شيك تقول ايه يا شيخ تتكلمني في ايه؟ وده خطورة يا جماعة المال العام. واحد قاعد كده في مش عارف مؤسسة حكومية ومال عام وبتاع، عم والله ما تجيب ورقتين من البرنتر ده، والتاني هو بيديله من مالي ابيه. لا يا عم تاخد ورق رزمة هنا من ورا هنا يا استاذ ايوب، ادي له ايه رزمه، والاستاذ ايوب بيديله او حد حاسب حاجه خلاص، قول استاذ بسنت على ما تاخد من الاعلام بتاعتها عشان ايه، والله الاولاد عايزين يذاكروا، خد يا استاذ بسنت شراكم من النار. فيا جماعه الاموال العامه ديت احذر،